إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المذهب الشافعي وكتاب حل ألفاظ مت أبي شجاع. نسأل الله جل في علاه أن يتم علينا هذا الخير وأن يلهمنا الإخلاص فيه وأن ينفع به، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، فروض الوضوء وسننه. وفروض الوضوء ثلاثة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرقبين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والتنبيه على ما ذكرناه. الكلام اليوم على الوضوء بعدما أتم أو تكلم على خلال الفطرة أو سنن الفطرة. طبعا أغفل المصنف ونحن نسير تبع المتن، يعني أغفل سنن كثيرة من سنن الفطرة، الختان، والختان في المذهب بإيجاز واجب على الذكر وعلى الأنثى، الختان وتقليم الأظافر وغير ذلك من هذه السنن، لكننا نتبع المصنف حتى ننتهي من الكتاب. وأنا قلت بإذن الله سنسرع ولا نتكلم بتوسع على الخلاف مع المذاهب الأخرى حتى ننتهي من كثير من الكتاب. أقول اليوم الكلام على الوضوء، والكلام على الوضوء له أمور: الأمر الأول الكلام على تعريف الوضوء، الأمر الثاني على شروط الوضوء وهو قد ابتدأ بالفرائض أو الأركان، ثم الكلام على الأركان، وهذه يعني ستأخذ معنا مدة حتى نفصل فيها القول لأنه لزاما علينا أن نفعل ذلك. أما الوضوء فهو وضوء ووضوء، وضوء من توضأ وضوءا مصدر، والوضوء هو اسم للماء المستعمل، الماء المطلق اسم للماء المستعمل في الطهارة لرفع الحدث أو استباحة الصلاة أو إزالة النجس. فالوضوء هو بالفتح اسم للماء الذي يستعمله المرء في الطهارة، ووضوء هذا اسم للفعل، اسم للفعل يعني غسل اليدين وغسل الوجه، المضمضة والاستنشاق، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذا وضوء بالضم. إذن الفارق بين الوضوء والوضوء المصدر والفعل، المصدر يدل على الآلة المستخدمة، الماء المستخدم، وأما بالضم هو اسم لفعل الوضوء وهو غسل اليدين وغسل الوجه ومسح الرأس إلى آخر فعل أو أركان الوضوء ومستحبات الوضوء. هذا تعريف الوضوء. موجبات الوضوء، الأسباب الداعية للوضوء ثلاثة ذكرها صاحب الإقناع الخطيب الشربيني، فذكر منها الحدث. الحدث من موجبات، موجبات يعني دواعي وأسباب الوضوء، موجبات الوضوء الحدث، والثاني الصلاة، القيام إلى الصلاة، الثالث هما معا، هما معا. أما الحدث فندلل له على أنه موجب للوضوء حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى من أخرج ريح، من قضى حاجته، من بال بعد الاستنجاء، نقول له هذا من موجبات الوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يكون واجبا مضيقا إذا قمت إلى الصلاة، وهو واجب أكمله موسع إذا لم تقم إلى الصلاة أو لم يحن وقت الصلاة. الموجب الثاني للوضوء هو القيام إلى الصلاة، حان وقت الصلاة فنقول يجب عليك أن تتوضأ، لأن الله جل في علاه قال: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فهذه أيضا من موجبات الوضوء، بأن المرأة لا يستطيع أن يقف أمام ربه إلا متطهرا مصليا على طهارة تامة كاملة. فإذا أحدث المرء وقام وصلى وهو يعلم أنه يصلي بغير وضوء فهذا متلاعب، بل الأحناف ارتقوا مرتقا صعبا وقالوا هذا كفر، لأنه استهزاء بالله جل في علاه. هذا كلام فيه ضعف، لكن الغرض المقصود أن من موجبات الوضوء إذا قمت إلى ربك جل في علاه في الصلاة وأنت تستقبل القبلة عليك الوضوء، بموجب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن تعريفه وموجباته، ثم بعد ذلك الكلام على شروط الوضوء. شروط الوضوء، شروط الوضوء كثيرة ممكن تصل إلى 9 شروط الوضوء. أي عبادة؟ أنا أسألكم أولا، وهل الوضوء عبادة؟ القاعدة عند العلماء أي عبادة لابد أن يتوفر فيها شروط وتنتفي الموانع حتى نعم نقول أنها صحيحة. لكن السؤال هنا، وهل الوضوء عبادة؟ إذا كانت عبادة يبقى سنقول هذه العبادة لابد أن تتوفر فيها شروط وتنتفي الموانع حتى تصح وتجزئ عن صاحبها. هل الوضوء عبادة؟ عبادة؟ نشوف بس الإخوة، عبادة؟ الوضوء عبادة ولا غير عبادة؟ وسيلة للعبادة ولا هي عبادة في ذاتها؟ عندنا قولان في المسجد الآن وفي المجلس، هنا قالوا عبادة وهنا بعض الأقوال قالوا عبادة وقالوا لا هو وسيلة للعبادة. طيب في قول ثالث؟ ما في قولان؟ طيب لابد أن نرجح، هل هو عبادة أم هو وسيلة للعبادة؟ أحسن، هذا دليل أيضا يعضد كلام الأخ الكريم، قول السلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لكن ما وجه الدلالة أنه عبادة؟ فين الدلالة أنه عبادة كما قال أبو عبد الرحمن؟ وين وجه الدلالة؟ كل هذا في أن الإخوة يبينوا أن الوضوء عبادة. كم مرة تتوضؤون؟ 3 مرات كل يوم 3 مرات. كم مرة؟ مرة واحدة؟ قل 5 مرات. 5 مرات، وما تعلم أن هذه 5 مرات أنت تتعبد لله بذلك؟ ما منا من أحد وهو يسكب الماء ويتوضأ به يقول أتعبد لله جل في علاه بجيران الماء على عضوي؟ ما أحد انتوى هذه النية؟ في أحد انتوى؟ طب كله نازل إيده؟ في أحد وهو بيتوضأ ينتوي أنه بيتعبد لله بالوضوء؟ شوف بس كم إيه؟ جيد، طب دلله على أنه عبادة يا إخوة. هات كريم، طيب ما عندك؟ هو عبادة ووسيلة لعبادة؟ لا، هو طالما عبادة يبقى انتهى الموضوع، ما يقال وسيلة لعبادة، هو بذاته عبادة. اترك الضابط الآن، ننظر بس في إجابة الأخ وبعدين نرجع للضابط، وإن لم يكن ضابطا سأضبطك. طيب، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وين الدلالة على أنه عبادة؟ أحسنت، جيد جدا، هذا هو الضابط. العبادة، عرف العبادة ثم دلل عليها. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وهل الله جل في علاه يحب الوضوء؟ أأتوا بالدليل، خلاص فتحنا لك، هات يا محمد الآية. أحسنت، إن الله جل وعلا قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أمر بالوضوء، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله ينزل تحت شمولية مسمى العبادة. في دليل ثاني واضح أكثر من ذلك، علق قبول العبادة على الوضوء، دل ذلك على أنها أيضا هي وسيلة إلى قبول العبادة، فهي عبادة من هذا الباب. أحسنت، الطهور شطر الإيمان، أو الطهور شطر الإيمان. أحسنت، طيب إيش فيها؟ من وين الوضوء فرض؟ المفروض طالب العلم يأتي بكل المسألة من أولها لآخرها. فاغسلوا، أمر، نعم، والله جل وعلا يحب أن يأتي المرء بالفرائض. ممكن أقول لك الوضوء ممكن يكون سنة مش فرض. في آية ظاهرة جدا، إن الله يحب، طيب هذا أظهر ما يكون أوضح، ما إن الله يحب التوابين ويحب، والوضوء اسمه إيه؟ نعم، فهو تطهر، فنزل تحت عموم الآية. إذن كل عبادة لها شروط، حتى نقول قبلت لها شروط تتوفر وموانع تنتفي. فما هي شروط الوضوء؟ احفظ أمور معينة لابد أن تحفظها الإسلام في كل عبادة، أنت من غير ما أنت يعني تتعب تعبا شديدا قل الإسلام قبل أن تفكر وقبل أي شيء. الإسلام شرط في كل عبادة، الإسلام شرط في صحة الوضوء، من شروط الوضوء الإسلام، والدلالة على ذلك أن الله جل في علاه قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمله، فاشترط الإيمان حتى يقبل هذا العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاشترط الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإسلام أو الإيمان شرط في قبول الأعمال، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألته عن عبد الله بن زيد بن جدعان، كان يكرم الضيف ويعين ذا الحاجة ويعطي ويكرم، فقالت يا رسول الله ما له عند الله ولا في علاه؟ قال لا شيء له، إنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن كل هذه الحسنات التي فعلها فعجل له في الدنيا ليس له ثمة شيء عند ربنا ولا في علاه. لما؟ لأنه لم يأتي بالإسلام. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أكملوا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الكفر كان حائلا مانعا من أن تقبل هذه الأعمال. يبقى أول شيء شرط الإسلام، الإسلام هو شرط في صحة الوضوء. الثاني التمييز، الشرط الثاني هو التمييز. وأنا أقول التمييز وما قلت البلوغ، مع أن في أكثر العبادات تقول البلوغ. لما يكون شرطا في الوضوء التمييز لا البلوغ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم عنده سبع، فالسبع هنا محل التمييز، وده اللي تعلق به بعض العلماء على أن التمييز سن السبع. علموهم عند سبع واضربوهم عليها عند عشر. فإذا تعليم الصلاة عند سبع، فأنت الصلاة لا تأتي بها إلا أن تأتي بشروطها، ومن شروط الصلاة أن تغتسل لكل صلاة وتعمم الجسد بالماء خطا الوضوء. يبقى إذا أيضا التمييز شرط من شروط الوضوء. علموهم عند سبع، علموهم صلاة عند سبع واضربوهم عليها عند عشر. الشرط الثاني هو التمييز. الشرط الثالث هو وجود الماء المطلق، وجود الماء المطلق. والماء المطلق هو الماء العاري عن كل قيد، هو الماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا شرط الوضوء وشرط صحة الوضوء أن يتوضأ المرء بماء وصابون أو ماء وزعفران أو ماء ورد. خطأ. يبقى إذا قام رجل وقال من شروط الوضوء أنا أتوضأ بماء طهور اختلط بطاهر فتغير فأتوضأ به، قلنا له هذا لا يصح، من شروط الوضوء أن تتوضأ بماء مطلق، والماء المطلق العاري عن كل قيد هو الماء الباقي على أصل خلقته. الرابعة معرفة كيفية الوضوء. من شروط الوضوء أن تتعرف كيف تتوضأ، كما كان الحسن والحسين يعلمان الرجل كيف يتوضأ، يغسل يديه المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين. إذن الشرط الرابع معرفة كيفية الوضوء. الشرط الخامس عدم الحائل، عدم الحائل. وعدم الحائل هذا نقصد به النساء، أكثر من يفعل ذلك النساء، طلاء الأظافر، جرم الحنة على الرأس، أيضا اللي عملوا في النقاشة أو شو اسمها يشهد الذهانات صح كده اسمه ايه؟ نقاش بالمنقاش. طيب الزيت أو غيره إذا عمل طبقة على اليد فهو أيضا يكون حائلا لا يصح الوضوء. فإذا جاءت امرأة قالت توضأت للفجر فصليت وقرأت القرآن وجلست في مجلسي في مسجدي فذكرت الله جل في علاه حتى طلعت الشمس، فهل لي الأجر؟ قلنا إن شاء الله لك الأجر في ذلك. قالت جاءت صلاة الظهر فتوضأت فصليت، ثم جاء العصر فصليت، ثم المغرب فنظرت وأنا أتوضأ فوجدت طلاء الأظافر على الأظافر، واسمه مناكير، مناكير نعم، على اليد، فماذا أفعل؟ قلنا لها تعلمنا في الفقه أن الوضوء ليصح لابد من توفر الشروط، ومن هذه الشروط حتى يصح الوضوء نقول عدم الحائل. وقد وجد الحائل طلاء الأظافر، حائل بين أن يمس الماء البشرة وبين أن يمر ويجري الماء على البشرة ويمس البشرة، فكان حائلا فقلنا اختل شرط من شروط الوضوء فلا يصح الوضوء. إذن عدم الحائل، طبقة الزيت، طبقة الكريم إن كانت في طبقة تمنع وصول الماء للبشرة، أو طبقة جرم الحنة على الرأس إن كانت المرأة تصبغ بالحنة وجرم الحنة موجود على الرأس نقول لا يصح بذلك الوضوء، لابد من أن الماء يمس البشرة. إذن الشرط الرابع أو الخامس عدم الحائل. الشرط السادس جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو وإن لم يحدث الدلك خلافا للمالكية، نحن في المذهب فقط، جريان الماء على العضو، بمعنى لو قام رجل وقال أريد أن أتوضأ فقام آخر فعلمه قال اغسل يديك ثلاثا، مضمض واستنشق ثلاثا، اغسل وجهك ثلاثا، اغسل يديك، وهو يفعل ذلك أمامه يد ويعمل بالدلك، ويغسل يديه إلى المرفق ثلاثا، ومسح رأسه مرة، لا مسح رأسه ثلاثا، رغم أنوفنا لأننا نقول بالمذهب الشافعي وسنبين أن من السنة مسح الرأس ثلاثا، لكن ليس على الديمومة، وهذا بالدليل والأثر كما سنبين. فمسح رأسه كان شافعيا، فمسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا. فقام الرجل فقال هذا وضوء حسن، سأفعل مثل ما فعلت. فوجد ميزابا، وجد الماء ينزل من الميزاب، فنزل تحت الميزاب، ويعني جعل وجهه الماء يجري على وجهه ولا يضع يده عليه، ثم يعني أخذ بيده فجعل الماء يجري على يديه وأيضا يجري على رأسه، ومسح على رأسه حتى يكون مسحا لا غسلا، ثم وضع رجله اليمنى فجعل الماء يجري على رجله دون الدلك، فقام فصلى. فقال طالب العلم: أما علمتك كيف تتوضأ؟ كيف توضأت؟ قال: أجريت الماء على جسدي وجريان الماء على العضو، هذا شرط من شروط الوضوء، إذا توفر يصح الوضوء بذلك. يبقى إذن من شروط صحة الوضوء جريان الماء على العضو، ولا نقول باللزوم أو بالوجوب على أن يدلك على العضو. يبقى الصحيح جريان الماء على العضو حيث يغلب على ظنك أن الماء قد وصل إلى البشرة. يبقى هذه من شروط الوضوء جريان الماء على العضو. أيضا من شروط الوضوء عدم المانع، يعني لا نجد موانع، لابد من توفر شروط أيضا وانتفاء الموانع. من الموانع التي تمنع صحة الوضوء، من الموانع التي تمنع صحة الوضوء الجنابة. صح الجنابة، إيش ثاني؟ مع أن بعض الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون أنه ترفع أعضاء الإيش؟ أعضاء الوضوء، يرفع عنها الحدث، لكن الصحيح أن الموانع الحيض والنفاس، الحيض والنفاس. أو رجل كان يغتسل وبعدما اغتسل أراد أن يتوضأ فمس ذكره، فنقول هذا مانع من صحة الوضوء، أعد مرة ثانية، يعني كأنه غسل وجهه وغسل يديه وجاء لمسح الرأس فمس ذكره، قلنا هذا مانع من إيش؟ من صحة إتمام الوضوء. عليك أن تستأنف، يعني تبدأ من جديد. يبقى إذن الشرط السابع عدم وجود المنافق. الشرط الثامن هو عدم الصارف. يعني إيش عدم الصارف؟ لا لا ديم ولا عدم الصارف، هذه دائرة على النية، عزوف النية، يعني لابد من استحضار النية أو دوام النية وهو يتوضأ. الشرط التاسع هذا لأصحاب الأعذار، الشرط التاسع خاص بأصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار هم إيش؟ أصحاب سلس البول، انفلات الريح، المرأة المستحاضة، يعني المرأة التي ينزل عليها الدم باستمرار، هذه لها شروط حتى يصح الوضوء، أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. هذا شرط من الشروط، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وقبل ذلك لابد من غسل المحل، الاستنجاء، غسل المحل مع التحفظ. لو قلنا رجل عنده سلس بول فنقول له استنجي عندما تسمع الأذان أو ترى ظل الشيء مثله أو شيء، يعني كيف تعرف دخول الوقت؟ فإذا دخل الوقت لك أن تستنجي، تغسل الفرج ثم تلف لفافة عليه أو قطنة عليه، تتحفظ أو قطنة عليه ثم توالي. هذا شرط ثاني. إذا الأول الاستنجاء والثاني الموالاة بعد ذلك الوضوء حتى يصح الوضوء، هذا من الشروط. ثم تتوضأ وهذا الوضوء تصح به صلاتك والنافلة. فجاءت امرأة فسمعت ذلك فقالت أنا مستحاضة. قلنا ما معنى مستحاضة؟ قالت أعلمكم، أنا ينزل علي الدم ولا ينقطع، ماذا أفعل حتى أصلي؟ فقال طالب العلم لابد أن تتوضئي ترفعين حدثك. قالت كيف ذلك؟ قلنا لابد أن تنتظري حتى يدخل الوقت ثم تغسلي المحل ثم تتحفظي ثم تتوضئين وتصلين بعد ذلك الصلاة والنافلة بعدها، وهذا في كل صلاة. يبقى أصحاب الأعذار لهم شروط خاصة، لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وقبل أن يتوضأ بالموالاة، قبل أن يتوضأ لابد أن يستنجي وأيضا يتحفظ، أو نقول يلف لفافة على الفرج، أو المرأة تتحفظ أو تستثفر ثم بعد ذلك تتوضأ موالاة، لا فرق بين هذا وذاك، ثم تتوضأ موالاة ثم بعد ذلك تصلي الصلاة. هذه هي شروط الوضوء. بعد ذلك قام المؤلف أو المصنف فذكر لنا فروض الوضوء. لأن كل عبادة لها شروط وأركان. أنا جاءتني الغفلة وكان لابد أن أنا أعرف الشرط والإخوة ما زالوا نائمين وهذا يتعبني جدا، كان المفروض واحد يذكرني الشرط بعدما ذكرنا الشروط أعرف الشرط ويغفر الله لي هذه الغفلة. الشرط هو ما كان خارج ماهية الشيء، ما كان خارجا عن ماهية الشيء، يعني هو مرتبط به لكن هو ليس بداخله، ما كان خارجا عن ماهية الشيء. عرفه الأصوليون أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ومثال ذلك ما زلنا في الوضوء ونتكلم عن الوضوء، فالوضوء شرط في صحة الصلاة. نطبق القاعدة، ما يلزم من عدمه العدم. رجل دخل الخلاء ثم خرج فأذن المؤذن فقام فصلى، فبعدما سلم سألنا عن الصلاة، قلنا له صلاتك ها الصلاة ايش فاسدة، هذا جيد جدا فاسدة، ايش تاني اخطأتم ها ما صلاش اصلا لا تقبل، ما صلاش اصلا هذا خطأ فاحش، لانه ركع وسجد ورفع وجود الصلاة موجودة. قل لي لا تجزئ، اخ قال بطلة اخ قال فاسدة ها اخطأتم، الاثنين خطأ ها، لا تصح اخطأ ها، لا تقبل اخطأ، لا تجزئ اخطأ. والسؤال ايش؟ رجل دخل الخلاء فقضى حاجته ثم قام فذهب الى ايش؟ الصلاة فصلى، ما حكم الصلاة هذا الرجل؟ لا صلاة له، فاسدة باطلة غير مقبولة والكل خطأ. لا حول ولا قوة يا اخوة، طالب العلم مدقق، هو المفروض ايش تفعل بها؟ تقول نسأل توضأ ام لم تتوضأ، بس اذا قال توضأت قلنا صلاتك صحيحة، اذا قال لم اتوضأ قلنا صلاتك باطلة، صحيح ولا لا؟ هل فيه تعب عليكم هذا؟ يبقى اذا رجل قضى حاجته دخل الخلاء، لا ما يتوضا في الخلاء، ايش فيه؟ عند كل الخلاء عندنا كل وضوء، انا ما اتكلم، دخل الخلاء وخرج ذهب الى الصلاه، هو يعني بيخمنا، قفل الباب عليه وتوضا جوه وذهب الى الصلاه، صحيح ولا لا؟ فلا بد ان نساله. الغرض المقصود اذا الوضوء شرط في الصلاه، فاذا صلى بغير وضوء قلنا اختل شرط، لم نجد وضوءا فالصلاه غير موجوده، غير موجوده واقعا، لا هي موجوده بالحركات لكنها لا تقبل لا تجزئ، عن هذا المرء عليه الإعادة. إذا هذا معنى الشرط، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. رجل قام قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، قال ما أترك نفسي طرفة عين إلا وأنا متوضأ، فذهب فتوضأ، قلنا له يلزمك الصلاة، إذا وجد الوضوء لابد أن نجد الصلاة. لا خطأ، خطأ فاحش، لا يلزم من وجوده الوجود، له أن يتوضأ وينام على سريره وينام متوضئا ما فيها شيء. فإذا التصريح لا يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم، هذا بالنسبة لشروط الوضوء. طيب أركان الوضوء أو فروض الوضوء، وهذه التي ابتدأها المصنف، والمصنف ذكر منها أربعة وهي خمسة، بل بعض العلماء قال هم سبعة، لأن بعضهم جعل الماء المطلق جعله ركنا، والصحيح أنه من الشروط وليس من الأركان. فأركان الوضوء أو فروض الوضوء، أولا النية، وهذا الراجح في المذهب أن في خلاف هل النية شرط أم ركن. أولا النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، يعني مع المرفقين كما سنبين، مسح الرأس، غسل الرجلين، يبقى هذه كام؟ خمسة. السادس الترتيب، الترتيب وهذا سنبينه على الراجح الصحيح، الترتيب. الشرط السابع كما قلت هو أو الركن السابع قالوا الماء المطلق، وهذا الراجح الصحيح انه ليس، ساتيك الان بس انا بسرد ما سرده المصنف. يبقى اذا النيه، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الراس، غسل الرجلين، بعد ذلك الترتيب، وايش بعدها؟ سابع الماء المطلق. انا غينت ما قلت هذا، قلت قالوا ان هو ركن، زاده كما قال الامام، يعني زاده في الروضه ان هو الركن الماء المطلق، الصحيح ان هو شرط وليس ركن. اذا اولا من الاركان لابد ان نعرف الركن، ما هو الركن؟ إذا قلنا الشرط خارج ماهية الشيء فالركن داخل الدائرة، هذا هو الركن، هذا ركن في هذا المسجل، الركن هو داخل ماهية الشيء. فالركن يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا الفرق بينه وبين الشرط، أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. قل السجود ركن، قل إن السجدتين من أركان الصلاة، فالسجود ركن من أركان الصلاة. قام الرجل فاستقبل القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع ورفع وسجد السجدة الأولى ثم قام يأتي بالركعة الثانية، فسأل عن الركعة الأولى فقلنا له الركعة الأولى لا تصح. لما اختل ركن وهو السجود، فيلزم من عدم إلى عدم. لما لم يسجد قلنا الركعة تبطل ولا تصح. وأيضا يلزم من وجود الوجود، قرأ استقبل القبلة وقرأ وركع ورفع وسجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد ثم قام فسأل عن الركعة، فقلنا السجود ركن من أركان الركعة وقد توفر، يلزم من وجوده الوجود، فهذه ركعة مجزئة أو ركعة صحيحة. يبقى الركن هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يبقى هذا الفارق بين الركن وبين الشرط. أركان الوضوء أو فرائض الوضوء، طبعا هو قال فرائض الوضوء ويصح أن تقول واجبات الوضوء، هذا عندنا في المذهب، بل عند الأئمة ثلاثة خلافا للأحناف إلا في الحج، يعني هذا اسرده في كل شيء إلا في الحج، لأن الشافعية فرقوا في الحج بين الركن وبين الواجب أو بين الفرض وبين الواجب، والأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، وهذه مسألة أصولية لسنا بصدد الشرح فيها. الغرض المقصود فرض أو ركن الوضوء الأول هو النية، والكلام على النية له أمور، أولا تعريف النية، ثم الكلام على محل النية، ثم الكلام على وقت النية، ثم بعد ذلك صفة النية. النية في اللغة هي القصد أو الإرادة أو قول العزم، وفي الاصطلاح هو القصد المقترن، هو القصد المقترن بالفعل، هو القصد المقترن بالفعل. يعني قام الرجل يصلي الظهر، عند قيامه اقترن فعله بإيش؟ بعزم القلب، إرادة، أراد أن يصلي الظهر فقام فاستقبل القبلة وهو يرفع، ينوي في قلبه أن يصلي الظهر. إذن الإرادة أو العزم، قل النية هي عزم القلب المقترن بالفعل، هذا اصطلاح. أما اللغة الصد في الكتاب، إيش اللي بيحدث؟ سئل الشيخ كذا وكذا، فأنت إيش تفعل؟ تضع يدك على الإجابة وتأخذ السؤال وتبدأ تدرب نفسك على الإجابة فتجيب، وبعدما تكتب وتجيب إيش تفعل؟ ترجع إلى كتاب شيخ الإسلام فتنظر في إجابتك وإجابة شيخ الإسلام. إن وجدت نفسك الموافقة قد وردت في أكثر من مسألة، فحي ألا بك، قد تشرق شمسك على الدنيا ويستفيد الناس من علمك. إن خالفت فعليك أن تجد في الطلب وتنظر الاحتكاك الأكثر بالعلماء وطلبة العلم، يجعل لك ملكة معينة تستطيع أن تتقن بها العلم، ثم تراجع بعد ذلك هذه المسائل على أقوال العلماء، فإن وافقت فأنت أصبحت من طلبة العلم المتقنين. فكيفية المذاكرة كما قلت، يبدأ يأخذ مسألة يذاكرها ويترك بعد ذلك كل الناس ويمشي وحيدا فريدا، يراجع هذه المسألة مرة واثنين وثلاثة، ثم يركب على هذه المسألة مسائل أخرى، ثم يسأل نفسه فيها، بعد ما ينتهي يتصل بأخي له طالب علم من المتقنين المدققين فيعرض عليه المسألة ويتناقشان في هذه المسألة. هذا النقاش له فوائد كثيرة. الفائدة الأولى في النقاش تثبيت ما تعلمته أنت، هذه واحدة. الثانية، أنت في هذه المسألة يمكن أن تكون قد جهلت فيها ما يعضدها، ما يجعلك تفهم هذه المسألة بدقة وتكون عند أخيك، لأن الله جل وعلا يفاوض بين الناس فضلا، فإن وجدت ما جهلت عند أخيك فقد ازددت علما. الثالث، أنت بالنقاش تعرف كيف تستدل بالدليل، لأن ممكن يكون طالب العلم اللي أمامك طالب مصر فيقول لك طب هذا الدليل ما وجه الدلالة منه، فأنت تقف حائرا. فإن كان هو متقنا ويحب لك الخير كما يحب لنفسه، وهذا هو يعني ده بطلبة العلم الصالحين يعملون بقوله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتفعل ذلك فتتقن هذه المسائل. وهذا لها مجال آخر يمكن ربنا يكرمنا نختم الدورة إن شاء الله، يعني إذا ختمنا الدورة نختمها بالكلام على مسائل أو كيفية الطلب الصحيح على أهل العلم. وصلنا إلى الركن الأول وهو النية، صحيح؟ وقلنا الركن وعرفناه، تكلمنا عن الركن الأول هو النية، تعريف النية انتهينا منه، صحيح؟ سنبدأ الآن. قلنا النية لها أمور، أولا نتكلم عنها عن أمور أو فيها عن أمور، تعريف النية، ثم ضبط الكتاب، ثم محل النية، الثالث وقت النية، الرابع صفة النية. يبقى النية نتكلم عنها من أبواب أو أمور، أولا تعريف النية وقد مضى، ثانيا محل النية، محل النية هو القلب، محل النية هو القلب. وهذه المسألة مسألة عجيبة جدا، لأن الإمام الموردي، وهذا فح بمعنى كلمة فح، الإمام الوردي عمدة من أساطين الشافعية، له كتاب من أمتع الكتب التي في المذهب الشافعي وهذا الكتاب من أتقنه قد أتقن المذهب بحق، وهو الحاوي للمواردي، الحاوي. والحاوي ده شرح فيه إيش؟ مختصر المدن أحسن. ولذلك بعض العلماء، يعني هذا ليس تمييزا أو انحيازا للشافعية، بعض العلماء يقولون الحنابلة أخذوا علمهم منين؟ من الشافعية. مختصر الخرقي هو مأخوذ من مختصر المزن، المغني مأخوذ من إيش؟ من الحاوي، والله أعلم. لكن الغرض المقصود، هذه الكتب كتب يعني أصحابها أساطين من أهل العلم، لكن انظروا قد ضرب لنا أروع الأمثلة في مسألة التواضع، وأن العالم الذي لا يتواضع لربه يضيع منه العلم، لأن الله جل في علاه قال وما بكم من نعمة فمحض، محض فضل من الله. المواردي كان إذا جلس كأن على الرؤوس الذين يجلسون أمامه الطير، وكان ما يسأل في مسألة إلا ويجيب، وكان فحلا بحرا من بحور العلم. قام ذات مرة فأعجبته نفسه، فقال لطلبة العلم سلوني، سلوني ما شئتم أي مسألة. انظروا، هذه مسألة ممكن العلماء يقع في قلوبهم ذلك، لكن الله جل وعلا لحبه للعلماء يرد إلى المرد الصحيح. فقال سلوني، سلوني ما شئتم أي مسألة. فاستحيوا منه شيخهم، هو شيخهم، فاستحيوا منه. ثم قدر الله في نفس الوقت الذي رأى فيها نفسه، قال سلوني، دخلت امرأة من العوام، امرأة من العوام، فسألته عن مسألة من أسهل المسائل في الحي، فوقف يضرب أخماس في أسداس، والله جل وعلا أذهب عنه أن يتقن هذه المسألة أو أن يفهم عن المرأة هذه المسألة. فتصبب عرقا ووقف، قال لا أدري. فقام طالب علم من أقل الطلبة عنده، فقام طالب علم فقال يا شيخ هذه المسألة كذا وكذا وكذا، وأجاب عن هذه المسألة. فبكى الموردي وعلم أن هذه المسألة كلها محض فضل من من؟ محض فضل من الله. فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. الإمام الموردي يرى أن محل النية القلب واللسان، فإذا قلت القلب واللسان يعني لا يجزئ المرء إلا أن ينتوي بالقلب ويتلفظ بالنساء، كالحكم المركب على شرطين، إذا توفر الشرطان صح الحكم. يبقى إذا قام رجل أراد أن يصلي الظهر، قام فنظر إلى الإمام فقال عرفت إمامي، ثم قال الشرط أستقبل القبلة، أولا الشرط أن أتوضأ، فتوضأ واستقبل القبلة وقام يصلي، ونيته في قلبي أنه سيصلي مأموما يصلي الظهر، فقال الله أكبر وصلى الأربع ركعات. ثم جاء إلى الإمام الموردي قال تعلمت على يديك هذا العلم، قد فعلت كذا وكذا وكذا وصليت الصلاة، فما حكم صلاتي؟ سيقول الموردي أجيبه لا تجزئ، لما؟ لأنك لم تتلفظ بالنية. الموردي يرى أن محل النية حتى تجزئ لابد أن ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان، يمكن أن يدلل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو تتكلم، لأن الكلام يعني يؤاخذ عليه المرء أو يعتبر المرء أو عمله يعتبر بالكلام أو بالفعل. وهذا الكلام شاذ في المذهب، هذا الكلام شاذ في المذهب. صحيح أن محل النية في المذهب هو القلب، محل النية هو القلب، والدلالة على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب، لأن النية هي هم القلب أو فعل القلب، والنية كسب وعزم، والعزم من أفعال القلوب، وقد قال الله تعالى بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم، وهذا الكسب هو المؤاخذ عليه المرء. فالصحيح أن محل النية هو القلب. وفي المذهب يستحب التلفظ بالنية، يستحب التلفظ بالنية، فمن قام ليتوضأ فأخذ السواك لما تعلم السواك وأنه سنة عند كل وضوء فتسوك يفعل ذلك، وسمى الله ثم قال نويت أن أتوضأ رفعا للحدث أو نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، قالوا يستحب له ذلك. وإذا قام يصلي المغرب قام يكبر فقال نويت أن أصلي المغرب ثلاث ركعات وكبر، هذا مستحب في المذهب، واستدلوا على ذلك بقول الإمام أو نسبوا ذلك للإمام الشافعي، لأنه لما سئل يعني كيف يبدأ المرء الصلاة قال بالذكر، فأول الذكر على إيش؟ على التلفظ بالنية. والصحيح الراجح في ذلك أننا ندور مع شرعنا حيث دار، وأنه ليس ثم الدليل على التلفظ بالنية. وأما توجيه كلام الشافعي أن الصلاة يبتدأ فيها بالذكر يعني بتكبيرة الإحرام، هذا فرض بتكبيرة الإحرام، ليس بالتلفظ بالنية، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الصحابة والهمة متوافرة متضافرة، والصحابة يتكالبون ينظرون إلى السلم ما من شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة يفعله من السلم نوما أو قياما استيقاظا يعني فعلا قولا أي حركة أي سكون من السلم نقلوه لنا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ بالنية في وقت ما في الصلاة لنقلوه لنا، ولو كان خيرا لفعله أبو بكر، ولو كان خيرا لفعله علي، ولو كان خيرا لفعله عثمان، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فلما لم ينقل لنا فعل الصحابة ولا بالأحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ليس بسنة وليس بمستحب. الصحيح أن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، إذن محل النية هو القلب لأنه العزم المقترن بالفعل. هذا الأول. يبقى لنا في مسألة العزم هذا، هل الإنسان لابد أن يستحضر النية وهو قائم يصلي؟ نقول إذا خرج من بيته وجلس في المسجد فهو منتوي للصلاة، هذه نية للصلاة، فلا نحرج ونقول لابد عندما تكبر تستحضر النية الآن حاضرة لصلاة الظهر أو لصلاة العصر. فالصحيح لابد أن نقول إن الإنسان خروجه من بيته هذا نية وهذا عزم على الصلاة. المسألة الثانية في باب النية، هو طبعا إذا قلنا بقول الشافعية يعتبر خلاف معتبر، خلاف معتبر، والصحيح أن نقول أنه ليس بمستحب، هذا الصحيح هو خلاف معتبر، يعني لا تقول مبتدع، من فعل ذلك مبتدع، فهمني؟ ما يصح لك أن تقول أنه مبتدع، أنا ما أستطيع أن أقول هذه بدعة، ما أستطيع أن أبدع من يفعل ذلك، لكن أقول له أنت خالفت السنة بذلك. نعم أحسنت، وأنا أقول له نعم هذا الذي وجهة من قال إنها شرط ليست ركن، صح أحسنت. يبقى الخروج منه مستحب إيش؟ لا تسكت، تسكت، إذا سكت الاثنين قالوا طيب ما عليك شيء، صحيح؟ لكن لو تلفظ الآخرون سيقولون إيش؟ بالمرصاد والرماح، خالفت السنة، صحيح ولا لا؟ لو سكت ما ينكر عليك أحد. المسألة الثانية للنية، وقت النية، وقت النية متى تكون النية؟ ثلاثة أوقات؟ طيب وقت النية، المسألة الثانية وقت النية، وقت النية نقول ثلاثة أوقات، وقت الجزاء، وقت يكون فيه الإجزاء، الوقت الثاني فيه الاستحباب، الوقت الثالث متنازع فيه، هذا في المذهب، وقت الإجزاء، وقت الاستحباب، وقت متنازع فيه، يعني يتجاذبه أقوال العلماء. أما وقت الإجزاء هذا الأهم لابد أن نقدمه، لا تجزئ النية إلا عندما تأتي إلى غسل ركن من أركان الوضوء، وفي المذهب أول أركان الوضوء هو الوجه، الوجه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، في رواية أخرى في سند صحيح قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، فابتدى بأول الأركان، فأول أركان الوجه. فإذا وقت النية الذي يجزئ الذي يصح به الوضوء عندما يأخذ غرفة الماء ويغسل وجهه، عند غسل الوجه نقول هنا النية تجزئ، إذا انتوى غسل يديه ولم ينتوي، مضمض واستنشق ولم ينتوي، لكنه أخذ غرفة الماء ليغسل وجهه، هنا انتوى الوضوء رفع الحدث أو انتوى استباحة الصلاة، فنقول هذا الوقت وقت إجزاء، أجزأت كالنية عندما قارنت الركن الأول من أركان الوضوء، هذا وقت الإجزاء. إذا أقول لكم يبقى الوقت الأول إجزاء، متى يجزئ؟ عند غسل أول ركن من الأركان وهو الوجه. الوقت الثاني الاستحباب، الوقت الثاني الاستحباب عندما يبدأ بالمستحب، عند غسل اليدين، عند غسل اليدين جاء يغسل يديه ثلاثا، يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتوى رفع الحدث أو انتوى استباحة الصلاة، فنقول له الآن هذا وقت يستحب أن تنتوي فيه، لكن الذي يجزئك عند الوجه، فتوضأ أو قلنا غسل يديه، وعند غسل اليدين انتوى رفع الحدث، هذا وقت الاستحباب. الوقت الثالث وقت متنازع فيه، هذا الوقت المتنازع فيه عندما جاء للمضمضة والاستنشاق انتوى ثم ما انتوى عند غسل الوجه، أو نقول عزفت النية عنه عند غسل الوجه، هل يصح الوضوء ولا ما يصح؟ هذا متنازع فيه في المذهب، فبعضهم ينظر أنه إذا مضمض واستنشق وانتوى عند المضمضة والاستنشاق هل هذا ركن أم هو سنة؟ في المذهب المضمضة والاستنشاق سنة، لكنهم قالوا الأنف والفم من من الوجه، فهو عند غسل بعض الوجه انتوى فيصح وضوءه على ذلك أو يجزئه لأنه انتوى عند الركن. والقول الثاني أنه لا يجزئه لأنه لم ينتوي عند الركن، والصحيح أنه لا يجزئه، لابد أن ينتوي عند غسل ركن من الأركان. أو نقول هذا إذا عزفت النية، أما إذا استمر بالنية كالمستحب الأول فيصح. تصورتم المسألة، رجل غسل يديه ولم ينتوي، فجاء عند المضمضة والاستنشاق انتوى، وقبل أن يغسل الوجه ذهل عن النية. طيب، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ما حكم هذا الوضوء؟ هو لم ينتوي عند إيش؟ عند أول ركن. فالتنازع هنا بين العلماء، قالوا ما هو انتوى عندما غسل بعض الركن وهو الوجه أو الأنف، فقالوا إذن يجزئه. والآخرون قالوا لا، لا يجزئه لأنه لم ينتوي عند الركن، وهذا الأحوط وهذا الأرجح. يبقى إذن هذه أوقات ثلاثة لوقت النية: وقت إجزاء عند أول أركان الوضوء، وقت استحباب قبل الركن عند المستحبات، وقت متنازع فيه وهو ما بين وذهل عن هذه النية. يبقى إذا قلنا هذا وقت النية نصوره فقهيا ونطبقه. رجل جاء يتوضأ فغسل يديه قبل أن ينوي ومضمض، وهو يعمل بهذه السنة أنه يفرق بين المضمضة والاستنشاق، فمضمض ثلاثا ولم ينوي، ثم استنشق ثلاثا فانتوى، ثم أكمل وضوءه، ما حكم الوضوء؟ وما هو وقت النية عنده هنا؟ وقت إجزاء أم استحباب أم متنازع فيه؟ متنازع فيه، ها بالإجماع أخطأتم، ليس متنازعا فيه، ها ما ذهل عن النية، هو ابتدأ النية وين؟ عند الاستحباب عند الاستنشاق. طب رجل توضأ فعند غسل اليد في المرة الأولى لم ينتوي والثانية لم ينتوي، جاء في الثالثة فانتوى رفع الحدث، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم أكمل الوضوء، أولا يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه. ووقت النية هنا وقت استحباب، أحسنتم الحمد لله. رجل جاء غسل يديه ولم ينتوي، مضمض واستنشق ولم ينتوي، ثم أخذ الغفر الماء، قال انتبه عندي ركن من أركان الوضوء وهو الرجل، لا الوجه هو الأول صح، فعند غسل الوجه انتوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة وأكمل الوضوء، هذا الوضوء يجزئه. ووقت النية ها الإجزاء أحسنت. رجل توضأ، طيب توضأ غسل يديه لم ينتوي، غسل يديه مضمض واستنشق، غسل وجهه، غسل يديه من المرفقين، ثم قال النية ركن من أركان الوضوء، فمسح رأسه وينتوي استباحة الصلاة كما سنبين، وغسل رجليه، ما حكم وضوءه؟ متنازع فيه، اختلف المجلس. المسألة ثانية، توضأ كان رجلا طاهرا نقيا يحب الصلاة ويحب الوضوء، توضأ فغسل يديه ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين، جاء لمسح الرأس، قال النية ركن من أركان الوضوء، فمسح رأسه وهو مصاحب للنية، وغسل رجليه إلى الكعبين، فجاء بعدما توضأ فسأل ما حكم وضوئي؟ نأخذ اليمين، حكم الوضوء يجزئ، حكم الوضوء الشمال واليمين متضربين، في قول ثالث في المجلس هنا يجزئ وهنا لا يجزئ. يبقى إذن عندنا قول على اليمين قالوا يجزئ، وقول على اليسار قالوا لا يجزئ، هذان قولان. أسأل سؤال آخر حتى نجيب بعد ذلك، وقت النية هذا وقت إيش؟ ما فيش ولا قول، وقت النية هنا وقت إيش؟ متنازع فيه، هذا قول، هنا وقت النية إيش؟ متفق عليه إيش؟ ده في السنن، ها وقت النية، ها وقت النية، انتخبوا رجلا واحدا يتكلم، محمد فضل أستاذ محمد، لقنوا كيفما شئتم، وقت النية هنا متنازع فيه، الشمال ها وقت النية، وقت إجزاء، يبقى عندنا وقت إجزاء، وقت متنازع فيه، في أقوال ثلاثة في المجلس، ها ليس وقتا، مفيش وقت خالص، لا وقت أخذ وقت، ها ليس وقتا، ليس وقتا، طيب بس اصبروا اصبروا اصبروا، الرجل توضأ ولا ما توضأ؟ أجيبه، توضأ ولا ما توضأ؟ توضأ ولا ما توضأ؟ أخطأتم جميعا، لا أخطأتم مرة ثانية، توضأ ولم يتوضأ، كيف ذلك؟ توضأ واقعا، حدث الماء وجرى الماء على العضو وليس بوضوء، لما؟ النية غير مصاحبة، وهذه وقت لا هي وقت إجزاء ولا هي وقت استحباب ولا وقت تنازع، مش متنازع فيه، يبقى هذه نقول وضوءك لا يصح وعليك أن تعيد تستأنف ولا تبني؟ هو رجل طاهر، طاهر القلب مش طاهر الوضوء. نعم. فالحاصل هذا الوضوء لا يصح. لما؟ لأن النية، قلنا النية أنت لو ضبطت التعريف كل المسائل هتحلها. التعريف إيش قال في النية؟ اصطلاحا، تعريفه في الاصطلاح قصد المقترن. يبقى اقترانه بالفعل يبقى إمتى؟ أول الأركان. هل اقترنت النية بأول الأركان؟ يبقى إذن خلاص انتهى الموضوع، يبقى لا يصح، يبقى لا نية هنا، غير معتبرة حتى لو وجدت في الوسط في الآخر غير معتبرة. يبقى إذن وقت النية عندنا وقت إجزاء، وقت استحباب، وقت متنازع فيه، وقد بينا هذه الثلاثة. المسألة الثالثة في مسألة النية صفة النية. صفة النية تجزي النية في الوقت وفي الصفة. ما هي الصفة؟ يعني كيف تكون نيته عندما يريد الصلاة؟ نقول عندما تريد الصلاة لابد أن تتوضأ. قال كيف نيتي؟ ماذا أقول أو ماذا أنوي؟ ماذا أعزم في قلبي لصحة الوضوء؟ نقول تنتوي رفع الحدث. صفة النية صفتان، إما أن ينتوي رفع الحدث، رجل بال واستنجى فنقول له إذا ذهبت تتوضأ تنتوي رفع الحدث، أو نقول رجل يعني أخرج ريحا وأراد أن يتوضأ فنقول انتوي رفع الحدث. يبقى أول شيء هذه الصفة التي تلزئ بها النية رفع الحدث. الثاني استباحة الصلاة. الثاني استباحة الصلاة، يعني يذهب بعدما أخرج الريح أراد أن يصلي فيتوضأ، نقول له إن انتويت استباحة الصلاة قد رفعت حدثك. والعلاقة بين الصفتين علاقة تلازم، أو نقول عموم وخصوص، أو هذا يتضمن هذا. فإن استباحة الصلاة تتضمن رفع الحدث، إنه لا يمكن أن تجزئ صلاته إلا برفع الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقبول الصلاة، نقول قبول الصلاة لابد فيه من رفع الحدث. نية استباحة الصلاة تتضمن رفع الحدث، ورفع الحدث يستلزم استباحة الصلاة، أنه إذا رفع حدثه قلنا صلاتك بهذه تكون صحيحة لهذا الحديث. يبقى إذن صفة النية إما أن ينتوي رفع الحدث وإما أن ينتوي استباحة الصلاة. ممكن أسأل سؤال؟ كل متوضئ منكم ماذا كان ينوي وهو يتوضأ؟ ما في الكل عايز يصلي فقط، ما في أي إنسان استحضر من مسألة رفع الحدث، صحيح ولا لا؟ فيه أنت مرة واحدة دائما وما في استباحة صلاة، الاثنين مع بعض أنت فقيه. فهو الصحيح أنك إذا انتويت رفع الحدث أو انتويت استباحة الصلاة أجزأتك هذه النية. أقول بالنسبة لهذه الصفة الناس على أقسام ثلاثة. قسم، وهذا هو على العموم، قسم الأول الذين هم ليسوا من أهل الترخيص، ليسوا من أهل الرخصة، قسم عافاهم الله من المرض. والقسم الثاني قسم الذين يأخذون بالرخصة، أهل الرفاهية، مسح الخفين، اللي عندهم مال ويشترون الخف في البرد القارس ويمسحون عليه، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أصحاب الأعذار. القسم الثالث أصحاب الأعذار. إذن القسم الأول عامة الناس الذين لا يأخذون لا يترخصون، يعني الذين عفاهم الله من المرض، هؤلاء يجزئهم استباحة الصلاة أو رفع الحدث. فإذا قام رجل وقال توضأت وانتويت رفع الحدث وصليت، قلنا صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح ونيتك تجزئك في ذلك. قال لا، أنا جامعت أهلي، قمت جنبا فدخلت فاغتسلت، أنتوي استباحة الصلاة، قلنا له أجزأتك هذه النية وصلاتك صحيحة. يبقى الذين عفاهم الله من المرض إما أن ينتوي استباحة صلاة أو ينتوي رفع حدث، فمن انتوى رفع الحدث أجزأه، من انتوى استباحة الصلاة أجزأه. يبقى هؤلاء القسم الأول، أي النيتين تصح بها الصلاة؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأيضا في الثانية بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أردتم استباحة الصلاة فاغسلوا، يعني توضأوا، فتكون النية هنا استباحة الصلاة. القسم الثاني من الناس هم أهل الرفاهية، أهل مسح الخفين. العلماء في المذهب لهم قولان في هذه المسألة، قالوا لا يجزئه رفع الحدث، لابد أن ينتوي استباحة الصلاة، بمعنى إذا قام الرجل في البرد القارس قام يصلي الفجر فقام فتوضأ وكان لابسا لخفيه، كان قد ارتداه في الليل على إيش؟ على طهارة، فقام فتوضأ ومسح على خفيه، لكنه انتوى رفع الحدث فصلى. فلما سأل فقال له كثير من علماء المذهب صلاتك لا تصح لأن نيتك لم تجزئك في ذلك، لأن المسح على الخف لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. والقول الثاني في المذهب وهو الراجح الصحيح، يبقى عندنا في المذهب ايش؟ والقول الراجح الصحيح سيأتي. القول الثاني الصحيح أن المسح على الخفين يرفع الحدث، فله أن ينتوي استباحة الصلاة أو ينتوي رفع الحدث، وهذا الذي رجحه النووي وبيّن أن القول الأول هو ضعيف في المذهب. يبقى إذن الصحيح في المذهب الشافعي أنه لو مسح على خفين وانتوى استباحة الصلاة أو انتوى رفع الحدث فصلاته أجيبه صحيحة، نيته أجزأته ووضوءه أصبح صحيحة. طب القسم الثالث هم المرضى أصحاب الأعذار كسلس البول كالاستحاضة كانفلات الريح، هذه قال فيها علماء المذهب لهم أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا لا يجزيه إلا أن ينتوي استباحة الصلاة، امرأة ينزل عليها الدم باستمرار وعندما سألت قلنا أنت مستحاضة والدم هذا دم عرق دم فساد دم علة ليس دم حيض، فلما قلنا لها ذلك والدم يسيل ويزداد عليها أرادت أن تصلي فدخلت فتوضعت فقالت ما أنوي كيف أنوي بماذا أنوي، قلنا لها النية هنا استباحة الصلاة. القول الأول في المذهب قالوا لا يجزئها إلا أن تستبيح الصلاة، لما؟ لأنه حدثها ها مستمر، هل هي لما تدخل ترفع الحدث ينقطع الدم ولا يسيل مستمر، فقالوا لا يجزئها إلا استباحة الصلاة. القول الثاني في المذهب قالوا يجزئها رفع الحدث ويجزئها استباحة الصلاة، إذا انتوت استباحة الصلاة يجزئ، إذا انتوت رفع الحدث يجزئ، ويستحب لها هذا القول الإيش الثاني، ويستحب لها أن تجمع بين النيتين، وهي تتوضأ امرأة مستحاضة أو رجل عنده سلس البول بعدما استنجى ولف اللفافة على فرجه قام يتوضأ فانتوى رفع الحدث قلنا يجزئ في القول الثاني، انتوى استباحة الصلاة قلنا يجزئ، وقلنا له يستحب لك لتخرج من خلاف المذهب أن تجمع بين النيتين رفع الحدث واستباحة الصلاة. القول الثالث وهو وجوب جمع النيتين، القول الثالث يجب أن يجمع بين النيتين بين نية رفع الحدث وبين استباحة الصلاة، والرارح في المذهب حتى لا أشكل عليكم الرارح هو القول الأول وهو استباحة الصلاة، لما؟ لأن الحدث مستمر الدم لا ينقطع سلس البول لا ينقطع، فالصحيح في المذهب هنا أصحاب الأعذار النية الصحيحة استباحة الصلاة وليس رفع الحدث. إلى التطبيق، رجل قام قال إني رجل أرتدي الخفين وأريد أن أصلي فدخلت فتوضأ فلما توضأ مسحت على الخفين وكنت قد انتويت استباحة الصلاة فصليت، هل هذه النية مجزئة أم غير مجزئة؟ أجيبه والصلاة. فقال آخر قال نعم أنا أعرف ذلك، توضأ ومسحت على الخفين وأول ما توضأ انتويت رفع الحدث، على التفصيل ها مجزئة على إيش؟ على القول الأول والقول الثاني؟ لا هي مجزئة على الراجح، مجزئة على الراجح، مجزئة على الراجح، لأن المسح على الخفين يرفع الحدث. جاءت امرأة مستحاضة الدم يسير عليها قالت دخلت فتوضأت، أو قالت غسلت المحل ثم تحفظت ثم توضأت وانتويت في وضوئي رفع الحدث فصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجئت لأصلي الفجر، شوش علي بعض طلبة العلم أن هذه الصلاة لا تجزئ، فسألتكم وأنا سأسألكم ما حكم صلاة هذه المرأة الآن الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ أولا حكم الصلاة متفرع عن أصل وهو صحة الشرط، وهو وصحة الشرط متوقفة على صفة النية. طيب هاتوا التسلسل هذا، حكم الصلاة صلاة الظهر صحيحة هذا قول، والعصر والمغرب والعشاء لازم صحيحة كل الصلاة غير صحيحة. إخوة الله يبارك فيكم، خدنا صفة النية ولا ما خدناهاش؟ إلى التطبيق العملي، يبقى أي سؤال تسأله المقصود الأسمى في السؤال إيش؟ تطبيق صفة النية. امرأة مستحاضة دخلت فتوضأت وانتوت بعدما تحفظت انتوت رفع الحدث فقامت وصلت صلاة الظهر، دعك من المغرب والعصر والعشاء فصلت صلاة الظهر، ما حكم صلاة المرأة؟ ها غير صحيحة بالإجماع في تفصيل. طيب المجلس بس بالراحة بالراحة عليها بالراحة عليها، صحيحة غير صحيحة التفصيل، نبدأ بالتفصيل، إيش التفصيل اللي عندك؟ طيب والقول الثاني؟ طيب والقول الثالث؟ أحسن لا فض فوق، طب أنا أريد أحد يفضل التفصيل يأتيني بالراجح، حكم صلاة هذه المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم لا تجزئ. لما؟ لأن الحدث لا، نعم الحدث ما يرتفع، لابد أن تنتوي استباحة الصلاة. بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من مسألة النية، ويبقى مسألة واحدة على هذه النية، وهي شمولية النية في مسألة قاعدة الاندراج، وقد فصلت القول فيها في عمدة الأحكام فلا أدخل فيها الآن، لأن أنا التزمت أن أنا قدر إمكاني، لا خلاص قدر إمكاني حتى نمر مرور الكرام على وننتهي من كل الطهارة في هذا الكتاب. ندخل بعد ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله على فروض الوضوء، وهو الوجه، وهذا أول الأركان، وسنبين بالدليل بأن هذا بالكتاب والسنة والإجماع على فرضية غسل الوجه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.